الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، رأى الإمام الطبراني والبيهقي وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بطعام وجعل يأكل منه ويضع بين يديه، فقلت: يا رسول الله لا تملأ يديه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد أو حفظ العهد من الإيمان، وإن حسن العهد أو حفظ العهد من الإيمان. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحكي لنا عن امرأة جاءت تزورهم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لا تعرفها، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها ويبالغ في إكرامها، وأتى بطعام ويغرف ويضع بين يديها لتأكل، فأرادت أن تمازح رسول الله وقالت: لا تملأ يديك، يعني لا تكثر من وضع الطعام أمامها. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من حفظ العهد، من صيانة العشرة، من المحافظة على الود القديم. كانت هذه المرأة من صديقات أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ العهد ويحافظ على هذا القديم، يكرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة إكراما لسيرة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ العهد من الإيمان. صيانة العشرة التي بينك وبين الناس، كما نسميها في لغتنا العشو الملك الذي بينك وبين الناس، أن تحافظ عليه وأن ترعاه وأن تقدم المعروف أحيانا، وأن يعني تتسامح في حقك أحيانا، صيانة لهذه العشرة ومحافظة على هذا الود، هذا جزء وركن من أركان الإيمان وصفة من صفات المؤمنين. إن حسن العهد من الإيمان، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صان رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد مع زوجته، كما علمنا القرآن الكريم: إمساك بمعروف وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. حفظ العهد بينهما، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصون الإنسان هذا العهد مع زوجته، لأنه استحل فرجها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاهد وليها وعاهد أهلها أن يصونها ويعاملها بالمعروف. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط، أولى الشروط وأولى العهود التي ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها، هو عهد الزواج. يحافظ على هذا العهد فيعامل زوجته بالمعروف. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن غضب منها في شيء أو أغضبته في شيء فلا ينقلب عليها تماما، لأنها إن أغضبته في شيء فقد أرضته في أشياء أخرى، فليتذكر لها هذا الحزن الذي فعلته صيانة لهذا الميثاق الغليظ كما سماه القرآن الكريم. حتى بعد وفاة الزوجة علمنا رسول الله كيف تصان العهود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم صديقات خديجة رضي الله عنها، ويفرح لزيارة هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها، حتى أن عائشة رضي الله عنها كانت تغار من كثرة هذا الذي يفعله صلى الله عليه وسلم لكل من يتصل بأي سبب لخديجة رضي الله عنها. وكان رسول الله يذكرها ويقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، صدقتني حين كذب للناس وعاونتني بمالها. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يصون عهد الزواج أثناء الزواج وبعد وفاة الزوجة أيضا. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيانة عهد الوالدين، أن تحسن إلى الوالدين وأن تكرم الوالدين وألا تسيء معاملتهما مهما فعل. فالإحسان إلى الوالدين لا ينقطع بحال أبدا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، نعم أنت لن تطيعهما، لن تسمع كلامهما في معصية الله فلا تطعهما، لكن ومع ذلك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، لابد أن تحسن إليهما حتى ولو كان كافرين، بل حتى ولو كان يجاهدانك ويدفعانك إلى الكفر لا تطعهما، لكن صاحبهما في الدنيا معروفا. وحتى بعد وفاة الوالدين لا ينقطع عهدك فيهما ولا ينقطع حفظك لحقوقهما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله إنه قد توفي والداي، فهل بقي من برهما شيء بعد وفاتهما؟ بعد الوفاة هل بقي من برهما شيء؟ قال رسول الله: نعم نعم، بقي من برهما شيء بعد وفاتهما. كيف تبر والديك بعد وفاتهما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالصلاة عليهما، كثرة الدعاء لهما، بالصلاة عليهما والاستغفار لهما، والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. عمك هذا صلتك به أنه أخ والدك فتصله برا بوالده، خالتك هذه صلتك بها أنها أخت أمك فتصلها وتحسن إليها إكراما لأمك. قال صلى الله عليه وسلم: وإكرام صديقهما، وإكرام صديقهما أصحاب أبيك وصاحبات أمك حتى بعد وفاتهما الذين كانوا يحبونهما، تكرمهما بعد وفاة والديه برا بوالديه. روى الإمام مسلم عن نافع المولى بن عمر أنه كان مع عبد الله بن عمر في سفر، فلقيه أعرابي، فلقيه أعرابي، فنزل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه من على الدابة وأعطاها للأعرابي وأعطاه الحلة التي كان يلبسها، الثوب الذي كان يلبسه، فقال له مولاه: يا عبد الله، أعطيت هذا دابة كنت تتروح عليها والحلة التي كنت تلبسها؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر، إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، إن من أبر البر وأعظمه صلة الرجل أهل ود أبيه، الذين كان يحبهم أبوه بعد وفاته يصلهم، تصلهم وتكرمهم. إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، وإن أبا هذا كان صديقا لعمر رضي الله عنه وأرضاه. تصون هذا العهد حتى لوالديه، حتى لأصدقاء والديه، هذا من صفات أهل الإيمان. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيانة العهد مع الأصدقاء، صيانة العشرة مع أصدقائك الذين صاحبتهم وسافرت معهم وعاملتهم، أن تحسن إليهم، أن تتودد إليهم، أن تصون هذه الأيام وهذه العشرة. هذا من طرق دخول الجنة، بل من أسباب رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، من أحب الناس إلى رسول الله وأقرب الناس مجلسا من رسول الله في الآخرة في الجنة، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رفقة رسول الله في الجنة. قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. صاحب الخلق الحسن الرجل السهل في المعاملة، الذي تألفه وتوده وتحب عشرته وتحب صحبته وتحب معاملته، ويصون هذا الود ويصون هذه العشرة ويحسن إلى كل من عامله، هذا من أحب الناس إلى رسول الله وأقرب الناس مجلسا من رسول الله في الجنة. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هدي الإسلام، وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه أخلاق ديننا التي يجب علينا أن نمتثلها وأن نعمل بها قربة لله سبحانه وتعالى، واقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل علمنا القرآن وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى ولو حدث بعض الخطأ، ولو حدثت بعض الإساءة، فينبغي عليك أن تعفو وأن تسامح لله ولوجه الله وقربة لله سبحانه وتعالى. قص علينا القرآن الكريم في حادثة الإثم أن أحد أقرباء سيدنا أبي بكر رضي الله عنه كان فقيراً، كان فقيراً، ومن أقرباء أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي ينفق عليه ويصله، بينهما ود، بينهما عشرة. فلما فاض الفائضون في عرض أشرف النساء عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورموها بالفاحشة كان مصطح هذا أحد الذين قاضوا في عرض عائشة رضي الله عنها. لك أن تتخيل قريب وفقير وأنت الذي تنفق عليه ثم يرد هذا الإحسان، ليس يتكلم في حقك أنت بل يتكلم في حق بنتك ويرميها بالفاحشة، أعظم وأشد ما يمكن أن تتهم به امرأة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لا ضربه ولا شتمه ولا تعدى عليه ولا فعل شيئا، كل الذي فعله أنه أقسم أنه لن ينفق عليه مرة أخرى فقط. طالما أنت لم تحفظ هذه العشرة فأنا سأقطعها ولن أعود للإنفاق مرة أخرى. ليعلمنا القرآن، نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من كتاب الله تكون لنا درسا وعبرة، أنك حين تحفظ العهد وحين تحسن إلى الناس وحين تبذل المعروف فأنت تقدم لوجه الله، حتى ولو كان فلان أو علان لا يستحقون أنت تفعل لله وتقدم الخير لوجه الله. قال الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. لماذا؟ قال الله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ تعفو وتصفح وتبذل المعروف وتغفر للناس أخطاءهم حتى يغفر الله لك، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. حسن العهد من الإيمان، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تدع الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى الصلاة.